Book 2 79 79 79 Adjectif 2 الصفات 2 الصفات 2 Je porte une robe bleue. أنا ألبس ثوبا أزرق. أنا لابس ثوبا أزرق. Je porte une robe rouge. أنا ألبس ثوبا أحمر. أنا لابس ثوبا أحمر. Je porte une robe verte. أنا ألبس ثوبا أخضر. أنا لابس ثوبا أخضر. J'achète un sac noir. سأشتري شنطة يد سوداء. سأشتري شنطة يد سوداء. J'achète un sac brun. سأشتري شنطة يد بنية. سأشتري شنطة يد بنية. J'achète un sac blanc. سأشتري شنطة يد بيضاء. سأشتري شنطة يد بيضاء. J'ai besoin d'une nouvelle voiture. أحتاج لسيارة جديدة. أحتاج لسيارة جديدة. J'ai besoin d'une voiture rapide. أحتاج لسيارة سريعة. أحتاج لسيارة سريعة. J'ai besoin d'une voiture confortable. أحتاج لسيارة مريحة. أحتاج لسيارة مريحة. En haut habite une vieille femme. هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن. هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن. En haut habite une grosse femme. هناك فوق تسكن امرأة سمينة. هناك فوق تسكن امرأة سمينة. En bas habite une femme curieuse. هناك تحت تسكن امرأة فضولية. هناك تحت تسكن امرأة فضولية. Nos hôtes étaient des gens sympathiques. ضيوفنا كانوا أناسا لطفاء. ضيوفنا كانوا ناس لطفاء. Nos hôtes étaient des gens polis. ضيوفنا كانوا أناسا مهذبين. ضيوفنا كانوا ناس مهذبين. Nos hôtes étaient des gens intéressants. ضيوفنا كانوا أناسا مهمين. ضيوفنا كانوا ناس مهمين. J'ai des enfants affectueux. لدي أطفال محبوبون. لدي أطفال محبوبون. Mais les voisins ont des enfants effrontés. لكن الجيران لديهم أطفال وقحون. لكن الجيران لديهم أطفال وقحون. Est-ce que vos enfants sont sages? هل أطفالكم مؤدبون؟ هل أطفالكم مؤدبون؟